قال الناظم رحمه الله تعالى: اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد استعراض الشيخ لسير الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وحثه على أداء المفروضات واجتناب المنهيات والحرص على التطوعات، نبه إلى أمر يعتبر من أعظم الأمور بعد كتاب الله عز وجل، ألا وهو الحديث النبوي. والله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا شك أن ذلك يشمل حفظ الكتاب والسنة اللذين هما وحي من الله. إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقد تكفل الله بحفظ دينه كتابه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن حفظ بالتواتر بلفظه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة قد يكون شيء منها حفظ بالمعنى، ولكنها حفظت ولله الحمد والمنة. ولا أدل على حفظ الله لها من تهيئته الطريق الذي تحفظ به، وهو علم الإسناد صحة وضعفا، والأخبار والعلم بأحوال الرجال ضبطا وربطا، جرحا وتعديلا، حفظا وضبطا وإتقانا وتوثيقا. هذا كله لا شك أنه مندرج تحت قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كما أورده مسلم في مقدمة صحيحه: الإسناد ماذا؟ ها يا إخوان، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفعلا قد قال من شاء ما شاء، لكن الله حفظ الدين بهذا الإسناد. فما من دين قبل الإسلام إلا وقد دخله التحريف والتبديل إلا الإسلام، تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حفظ الكتاب وحفظ السنة. ولذلك فإن حفظهما حفظ للدين. ومن هنا حث المصنف رحمه الله تعالى على العناية برواية الحديث رواية ودراية، رواية أي حفظا، ودراية أي سبرا لتلك الأسانيد وعناية بها ومعرفة صحيحها من سقيمها. بسم الله. لذا فإن الواجب على المسلم العناية بها رواية ودراية، وهذا قد عني به السلف من عهد الصحابة، ولكنه ما ظهر علما قائما إلا في نهاية القرن الثاني، وإن كانت الملاحظة ونقد الرواة موجود قبل ذلك من بداية الأمر، لكنه لم يظهر إلا بعد علم مستقل إلا بعد ظهور أحد الجهابذة الحفاظ وهو أبو محمد الرامة هرمزي رحمه الله تعالى. وإن كان كما قلت نقد الروايات الرجال موجود، وإن كان النقد موجودا قبل هذا، والذي يعرف هذا هم الجهابذة الحفاظ الأفذاذ الذين يعرفون الأمور ويزنونها بميزانها الصحيح، وليس كل شخص مؤهلا لهذا العلم الخطير العظيم. ولذلك هنا قال عليك أن تحفظ روايات الأثبات الثقات، تحفظ روايات الأثبات الثقات ذوي الديانة والأمانة والحفظ والسداد والرشاد والديانة، الذين يجعلون نصب أعينهم إذا أرادوا أن يرووا حديثا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيتورع أحدهم أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وترتعد فرائصه لذلك، بخلاف أولئك الذين لا يتأكدون ولا يتثبتون مما يقولون. ومن العجب أن أحدهم بل أحد المثقفين عندما أورد حديثا فقيل له إن هذا الحديث ضعيف، قال: كيف ضعيف؟ وكيف يكون موجود في كتاب الإحياء للغزالي؟ سبحان الله، كيف تقولون إن هذا الحديث ضعيف وقد وجد في كتاب الإحياء للغزالي، أو وجد في كتاب تنبيه الغافلين للنحاس مثلا، أو وجد في كتاب في تصوفات القشيري، أو في الحلية لأبي نعيم، أو في غير ذلك، يقول تقول عنه ضعيف؟ وبلغ الجهل من أحدهم لما قيل له إن هذا الحديث ضعيف لعلة كذا، قال له: الضعيف أنت ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تقول عن حديث الرسول إنه ضعيف، أنت ضعيف. ومثل هؤلاء الجهال لا تستطيع أن تقارعهم ولا أن تجادلهم. ولذلك يروى أظن عن الإمام الشافعي أنه يقول: وددت أن يعني أجادل 100 عالم ولا أجادل جاهلا واحدا، لأن العالم إما أن تقنعه أو يقنعك، أو على الأقل يعذر أحدهما الآخر، لأن كل أدلى بدلوه وتوصل بعد اجتهاده واستفراغ وسعه إلى هذا. وأما الجاهل فإنك لا تستطيع أن تسير معه. إذا كنت تقول له هذا الحديث ضعيف يقول لك الضعيف أنت، وليس تقول عنه ضعيف وهو في كتابه ولله الأسماء الحسنى لمحمد عبد الجواد، أو في كتاب الدعاء المستجاب لأحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد، الذي يوزع أحيانا هنا خلسة. احذروا هذا الكتاب، هذا الكتاب مليء بالموضوعات والمكذوبات والخلط الذي يسمى كتاب الدعاء ليش المستجاب. واسمعوا هذه العبارة فيه، يقول: إن أعظم دعاء تدعو به الله أن تقول سبحانك اللهم يا هو، هذا أعظم دعاء. أنت لو واحد قال لك يا هو ترضى بهذا النداء لنفسك؟ لو أن أحد زملائك رأك وأنت تمشي في الشارع فقال لك يا هو ترضى بهذا؟ كيف ترضاه لله عز وجل؟ ومن قال لك إن هو من أسماء الله؟ الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة لا يمكن أن تكون معروفة إلا إذا أضيفت إلى، إذا اقترنت بغيرها، أما إذا ذكر وحده لا يدل على شيء أبدا. وإلا يستدل البعض بقول بعض الشعراء المعاصرين: يا أنت يا إيش، ها، يا أنت يا حسن الأسماء، ها، في خلدي، يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي. هل يخاطب الله بيا أنت؟ لكن الشاعر يهرف بما لا يعرف، الشاعر يهرف بما لا يعرف. كلمة يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي هذا كلام باطل، لا يجوز أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى، فهمنا؟ ولو قرأتموه في لحن الخلود أو في غيره. إذن أسماء الله توقيفية كما ربما سيأتينا في مناسبات أخرى إن شاء الله تعالى. وأسماء الله لا ترى بالاجتهاد حتى نقول من أسماء الله أنت، أو نخاطبه بيا أنت أو يا هو. لو أن هذا الشاعر المسكين قال يا الله يا أحسن الأسماء في خلدي كان صوابا، لكن ضرورة شعرية جرته إلى ضرورة خطيرة، إلى وقعة خطيرة، فلا يخاطب الله بإيش؟ بيا أنت، ولا بيا هو، ولا بيا كذا، غير ما ورد في القرآن والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فيجب النصح لأمثال هذا الشاعر، لعله غفل أو غلبته عاطفته الشعرية فنادى بهذا النداء المستقبح في حق الله تعالى. طيب، إذن رواية الحديث من أفضل العلوم وأشرفها. واقرأوا أيها الإخوة شرف أهل الحديث لمن؟ للخطيب. ومكانة أهل الحديث لمن؟ ها؟ في كتاب بهذا العنوان لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. فشرف أهل الحديث الإمام الخطيب رحمه الله. فإذا اهتموا بهذا العلم، فإنه علم عظيم، علم عظيم، اجتهدوا في الاهتمام به. وكان من شأن بعض السلف أنه يطوف في الطواف يقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، ممن هم عرف برواية الحديث وليس على الجادة. ولكن هذا لا يطلق فيه العنان لكل أحد ولكل من هب ودب يأتي ويقول هذه المقولة، فربما تأول ذلك على غير معناه. أحدهم انتمى إلى إحدى الجماعات المعاصرة، وأول ما قالوا له أمروه أن يبيع كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. لماذا؟ قالوا هذا كله غيبة ونميمة. ما شاء الله، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم غيبة ونميمة. إذا نهش لحوم العلماء ما حكمه عندكم يا هؤلاء؟ هذا عندهم قربة ومحبة، نهش لحوم العلماء وغمزهم ولمزهم هذه قربة، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هذا ما حكمه؟ غيبة ونميمة. طيب ماذا يقولون في الضعفاء للعقيلي وللنسائي والثقات لابن حبان وإلى آخره من كتب الرجال؟ وماذا يقولون في كتاب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والخلاصة وإلى آخره؟ ماذا يقولون؟ أحدهم يراد أن يتقربوا إلى الله بوضع الحديث، يقول نحن إيش نكذب له. أظنه نوح بن أبي مريم يقول إنه وضع 100,000 حديث في فضل سور القرآن الكريم. قالوا له لماذا يا مسكين فعلت هذا؟ قال رأيت الناس أقبلوا على مغازي بن إسحاق وفقه بن عيينة فأردت أن أصرفهم إلى ماذا؟ إلى القرآن. تصريف القرآن بالكذب؟ إذا لم يرعوا بالقرآن نفسه والسنة الصحيحة يرعون بالكذب على الله وعلى رسوله؟ فلا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا تنبهوا إلى هذا يا إخواني، فعلم الحديث من أشرف العلوم بعد القرآن وعلومه، وهما مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، القرآن والسنة، فيجب أن نعنى بذلك وأن نتفقه في هذا. كان في قديم الزمان يدرسوننا ونحن صغار البيقونية والرحبية والمتون هذه التي تحفظ بها العلوم. الآن جاءنا فكر جديد، الفكر التربوي البائد المستورد، ويقولون الحفظ هذا يجب أن يترك ويجب أن يكتفى بماذا؟ بالفهم. فصاروا كالغراب الذي أراد أن يقلد ماذا؟ الحمامة، لا حفظ ولا إيش؟ ولا فهم. إن الفهم مبني على ماذا؟ على الحفظ، وهما لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا فهم إلا بحفظ ولا حفظ إلا بفهم. هما ركنان أو شرطان في التحصيل العلمي، الحفظ والفهم معا. فمن حفظ بدون فهم كان كالببغاء الذي يردد شيئا لا يعرفه، ومن ادعى الفهم بدون حفظ فإنه سيضيع في دعوى الفهم هذه. فلا بد من وجود الحفظ مع الفهم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، من هو أبو عبد الرحمن السلمي الذي في القرن الرابع؟ ها، اثنان عندنا أبو عبد الرحمن السلمي، التابعي أم الصوفي؟ التابعي. يقول أبو عبد الرحمن السلمي كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم وإيش والعمل. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، يحفظون ويفهمون. وابن مجاهد كان يقول درست القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية ويسأله عن معناها، مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. إذن علينا أن نعنى بعلوم الحديث، لأن الحديث وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد المنة، قيض الله لهذه الأمة رجالا جهابذة أقوياء أكفاء، ولا نقول كما يقول الصحفيون والمذيعون أكفاء. قبل أمس أسمع إلى يقرأ أحدهم يقال أولئك رجال أكفاء، والأكفاء جمع كفيف، والأكفاء جمع كفر، فشتان بين المعنيين. الشاهد أن علم الحديث من أشرف العلوم بعد القرآن وعلومه، فعلينا أن نعيه وأن ندرس، على الأقل ندرس مبادئ قبل أن نشرع في أي شيء، يعني بعد القرآن وبعد مبادئ التوحيد وبعد ما يعرف المسلم أحكام العبادة الضرورية الواجبة، ينبغي بعد هذا أن يأخذ ولو قسطا يسيرا من علوم ماذا؟ من علوم الحديث. وهناك كتاب أرى أنه من أوضح الكتب وأخصرها، وهو كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، واسمه من يعرف اسمه يا من درسوا في المعهد الثانوي بالجامعة، من يعرف اسمه؟ أحد يعرف؟ من أطيب المنح في علم المصطلح، من أطيب المنح، كتاب يعني سهل جدا واضح، وكتاب شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، نسيت عنوانه، وليحفظ على الأقل البيقونية، أبياتها قصيرة جدا وجمعت لك عامة علوم الحديث باختصار. إذن فلنهتم بعلم الحديث رواية ودراية، لأن الحديث وحي يجب الاهتمام به كما نهتم بالقرآن الكريم. نعم. كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان، مثل بالجهابذة الثقات الذين أشار إليهم بسعيد بن المسيب والعلاء ومالك بن أنس و سفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم، هؤلاء ذكرهم على سبيل المثال، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام الدارمي، وكذلك الإمام البخاري والإمام مسلم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وكذلك سائر علماء الحديث قديما وحديثا. ومن المهتمين بالحديث في عصرنا فضيلة شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، شيخنا الشيخ ربيع بن هادي مدخلي حفظه الله، فضيلة الشيخ عطاء الله حنيف رحمه الله، فضيلة الشيخ محمد أظن الجون دلوي أو كذا في الهند رحمه الله، وكثير وكثير من من لهم اهتمام بهذا الأمر. نعم. فيعني يهتم بهذا العلم، ولكن هذا العلم لا يدرس إلا على العلماء، لا يدرس هكذا تطفلا، لأن مسائله من أدق المسائل وأصعبها، وعلله من أصعب العلل وأعوصها، فتحتاج إلى أن تدرس على أيدي العلماء المتخصصين. ولذلك أحثكم على حضوري، وأنا أخرت درسي بعد العشاء لهذا الغرض، من أجل أن تحضروا مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. ماذا يدرس؟ ها؟ جامعة الترمذي. نعم؟ جامعة الترمذي. جامعة الترمذي، وقد أنهى سنن أبي داود وغيره، حفظه الله وجزاه الله عنا خيرا. فأنا والله أخرت الدرس بعد العشاء من أجل أن تستفيدوا من علمه، لأنه شيخنا جميعا، وما نحن بالنسبة له إلا أرجو أن نكون يعني من طويلي بالعلم الصغار. نعم. واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان. كذلك من أشهر وأعظم وأفضل رواية الحديث رواية جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى، ولا تغتروا بما قد تنسبه إليه الرافضة، فإن كل ما ينسبونه إليه كذب وبهتان، وإنما جعفر من أفضل علماء السلف، وهو من آل البيت رحمه الله رحمة واسعة، ومن أدقهم، وممن يعتمد عليه رواية ودراية وفقها وفهما رحمه الله. ولذلك بين المصنف أن روايته من أشرف الروايات ومن أشرف المنازل. نعم. واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان. نعم. إحداهما لا ترتضيه خليفة، وتنصه الأخرى إلها ثاني. نعم. هذه الأبيات، انتهت الأبيات المتعلقة بهذا؟ أي نعم. طيب. في هذه الأبيات الثلاثة بيان وجوب حفظ حق آل البيت، وأهل البيت ذكرهم الله في كتابه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتني بهم، وأوصانا بهم خيرا، وأمرنا أن نتقي الله فيهم. وآل البيت هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، ويدخل في هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمذهب الرافضة المارقة، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل البيت، وإنما يشرف عندنا منهم من كان على الجادة، أما من انحرف ومن كان كافرا كأبي طالب وأبي لهب فإنه لا حرمة لهم عندنا. وكذا لو أن أحدا ممن نسب إليهم تمرد على الدين وتنكر له فإنه لا يلتفت إليه، فإن شرف آل البيت مع شرف ماذا؟ الدين والانتساب إليه، فيزيدون شرفا مع شرف الدين نسبتهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تحرم عليهم الصدقة، ويجب أن يعني يهتم بهم، وتجوز لهم الهدية. وأن نترحم عليهم وأن نترضى عنهم. وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، الذي فتح الله على يديه خيبر، وفتح على يديه عددا من الأنصار، وقمع الله به فتنة الخوارج ولذلك كان شهيدا هذا القمع رضي الله عنه وأرضاه، أول من أسلم من الصبيان، فهو رأسهم وأفضلهم، أفضل آل البيت، ولكنه ليس أفضل من أبي بكر، لكن هو أفضل أهل البيت وأفضل الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني فقد انتقد رأي المهاجرين والأنصار الذين اختاروا عثمان ثم اختاروا عليا رضي الله عنهما. ثم بين المصنف أنه أي علي رضي الله عنه وآل البيت غلت فيهما طائفة إلى درجة التأليه، وجفتهم طائفة إلى درجة استباحة دمائهم، فالذين غلوا فيهم هم الرافضة وبخاصة السبئية الذين رفعوه إلى مقام درجة الألوهية، وهو بريء من هذا المعتقد ولم يدعي ذلك لنفسه، بل إنه رضي الله عنه لما رآهم وصلوا إلى هذا الحال ولم يرجعوا عنه وقاموا بمسيرة قائلين أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا له أنت الله. يقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر مولاه أمره بإيقاد النار وأدخلهم فيها وحرقهم بها عندما ادعوا له الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هؤلاء مندسون في الإسلام بغض النظر عما إذا كان علي رضي الله عنه يوافق على مسألة التحريق أو لا يوافق، فقد روي اعتراض ابن عباس رضي الله عنه عليه في هذا الأمر كأنه يرى أنه يكفيهم أن يقتلوا ردة، ولكن هذا يدل على بغض علي رضي الله عنه لمن يغلو فيه أشد حتى من بغضه لمن يجفوه. فهذه الطائفة الغالية السبائية، وكل من غلا فيه ممن يعتقد أنه يبعث في آخر الزمان فيعذب أبا بكر وعمر وعثمان، لعن الله من قال هذا وأخزاه وقلاه، أو الذين يعتقدون أنه في السحاب وأن الرعد صوته وأن البرق صوته، أو الذين ادعوا أنه يعلم الغيب، فهؤلاء كلهم كفرة. وعكس هؤلاء الذين جفوه واستحلوا دمه وهم من الخوارج النواصب، وغالبا إذا أطلق النواصب يقصد بهم الخوارج، وإن كان قد انضم إليهم أناس قد يستحقون هذا الاسم ممن يلعن أو ممن يسب آل البيت وإن لم يكونوا من الخوارج الخلص، لكن أغلب من وقع في هذا هم الخوارج، فإن الخوارج قد أقدموا على قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. لما أظفر الله عليا في الانتصار على الخوارج بعد أن ناظرهم ابن عباس ورجع منهم من رجع وبقي من بقي وأخافوا السبيل واعتدوا على المسلمين وسبوا ذراريهم وأموالهم استحلوا دماءهم، جهز لهم علي رضي الله عنه جيشا عرمرما فقضى عليهم، لكنه لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم ولم يسبي نساءهم. وهذا ورع منه رضي الله عنه، وإلا فهم مارقون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد بينهم ذا السدية ذا الخويصرة التميمي مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم دبروا مكيدة فقتلوه وهو يصلي أو وهو خارج للصلاة، قتله أشقاهم عبد الرحمن ابن ملجم بفتح الجيم وليس ملجم. وكان عبد الرحمن هذا في بداية أمره رجلا صالحا، أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر ليقرئ الناس القرآن، ثم إنه شارك وخرج مع الخوارج حتى إنه هو الذي كلفته الخوارج بقتل أمير المؤمنين والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخنجره المسمومة. ومن شقائه في الدنيا قبل الآخرة أنه قال عندما أرادوا أن يقتصوا منه، قال إذا أردتم قتلي فلا تقتلوني مرة واحدة، بل ابدأوا بأصابعي وقطعوا جسمي إربا إربا حتى أراه يتساقط في سبيل الله، واجعلوا آخر ما ينتهي لساني حتى أستمر في ذكر الله إلى أن أموت. يستمر في ذكر الله على ضلال. قل هل ننبئ، لأن الخوارج عباد صوام قوام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى صومهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهم موجودون الآن، كثروا في هذه الأيام لا كثرهم الله بتأثير بعض الموجهين وبعض الكتب وبعض الكتاب المعاصرين الذين نشروا فكرة التكفير في الأمة وجعلوا ذلك ديدنهم، واستباحوا بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان سيماهم التحليق، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه. لا يزالون يخرجون تارة ويختفون تارة حتى يخرج في عراضهم من الدجال في آخر الزمان. وفعلا سبحان الله لو تتبعتم التاريخ في كل فترة يخرجون ويستأصلون ثم يخبؤون فترة ثم يخرجون، وخروجهم هذه الأيام إنما كان يكون إن شاء الله للقضاء عليهم واستئصالهم، لأنهم قدموا خدمة هم وزعماءهم الذين يهيجونهم وهم مندثون في الجبال والوهاد وفي بعض البلاد ويرشدونهم من وهم يعيشون في بلاد الكفر أو في بعض الكهوف أخزاهم الله ويوجهونهم وهم في الخارج. وهؤلاء الموجهون لا يخلو حالهم من ثلاثة أمور أو أربعة: إما أن يكونوا طلاب حكم ومنصب، وهو الغالب في الأحزاب التي تسمي نفسها أحزاب إسلامية على اختلاف تسمياتها الكثيرة، وإما أن يكونوا طلاب مال وقطاع طرق، ولكن يستخدمون هؤلاء الصغار باسم ماذا؟ باسم الدين، ويعطونهم مفاتيح الجنة. يقول: ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تفجروا أو تقتلوا أو تنسفوا أو تخربوا، أخزاهم الله. وإما أن يكونوا أصحاب شبه شيطانية ألقاها الشيطان في قلوبهم، وهم من أخطر القوم. وإما أن يكونوا ينفذون رغبات ومخططات من؟ الماسونية والصهيونية والروتارية، حيث أغروهم بالأموال ويعني وعدوهم بالوعود، وعدوهم بالحكم، ووعدوهم بأنهم سيملكونهم على أنقاض الحكومات القائمة، ويعدهم الشيطان ويمنيهم وما يعدهم الشيطان، الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أنا أقول إن من يمولهم أو يدعو أو يقف خلفهم لا يخرج عن هذه الأصناف الأربعة. أعيدها باختصار: إما طلاب حكم أو طلاب مال أو أصحاب شبه شيطانية ليس لهم إلا ما أشربوا من هواهم، يرون الباطل حقا والحق باطلا، وإما أن يكونوا مسيرين ومستخدمين من قبل من؟ من قبل أعداء الإسلام من الشرق والغرب، من الصهيونية والروساتاري والماسونية وغيرها من المنظمات الكافرة العالمية أو منظمات المافيا أو نحو ذلك. أبدا ما خرج مسيروهم الذين يظهرون بين الفينة والأخرى في قناة الخسيرة، قناة الجرذان التي تتكلم من إحدى الدول الإسلامية، وأنا أسميها قناة الجرذان لأن الذين يتكلمون فيها جرذان خدام اليهود والنصارى. أقول إنهم قدموا، هم يزعمون أنهم يعادون أمريكا وهم يكذبون، قدموا لأمريكا وللشرق والغرب واليهود والإسرائيليين، قدموا لهم خدمة لم يقدمها لهم أحد، فسلموهم الآن، استطاعوا عن طريقهم أن يأخذوا أفغانستان والعراق، والله أعلم الدور على من والمسؤولية مسؤولية من. هؤلاء الذين ينعقون عبر الفضائيات باسم الدين وباسم أنهم سيقيمون حكم الله، وهم أبعد ما يكونوا عن الحق، فيستبيحون دماء المسلمين وأموالهم مهما كانت مسمياتهم، منهم من هو طبيب البقر، ومنهم من هو طبيب الغنم، ومنهم المهندس. وأنا لا أحقر من هذه العلوم، ولكن أحقر ممن يهرف بما لا يعرف، ومن يتطفل على الدين ويجعل نفسه مفتنا وهو مفسدا وفاتنا. أفدعوا الله عليهم في جوف الليل يا إخوتا، أدعوا الله على هؤلاء الناس الذين يهيجون، فإنهم أشد جرما من المنفذين. الذين علموهم ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله إن المحرشين والمنفذين والمهيجين أشد جرما من المنفذين، أشد جرما، وكذلك المبررون، وكذلك المدافعون، وكذلك دعاة الحوار مع هؤلاء القردة. أي حوار هذا؟ الحوار مع العلماء، هم يتناقشون فيما بينهم ويبينون الحق بدليله. أما هؤلاء إن كانوا يريدون الحق عليهم هم أن يأتوا إلى علماء الأمة. أما أن يتنزل علماء الإسلام ويشغلوا أنفسهم بتتبع الأقزام في خلواتهم هذا ليس بصحيح، وليس هذا من الدين، ولم يقل به أحد من المسلمين. إنما عليهم من يريد منهم الحق عليه أن يأتي ويطرح ما عنده، والله سيجد صدورا رحبة مريدة للخير للأمة وللشباب وللناشئة. هؤلاء الذين يدندنون حول قضية لماذا لا ينزل العلماء من بروجهم، ولماذا لم يفعلوا، ولماذا ولماذا، ويكثرون من هذه الدندنة عبر الفضائيات وعبر بعض الصحف المشبوهة. هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون ويعكسون السنن، يدعون إلى عكس السنن، سنن الله الكونية. أنا أذهب إلى العالم ولا العالم يأتي إلي؟ ها؟ أنا أذهب إليه. السلف كانوا يذهبون يسافرون بلد إلى بلد من أجل حديث، وقد يكون المسافر أعلم ممن من المسافر إليه، لكن سمع أن عنده فائدة ليست موجودة عنده. لكن أما من تأثروا بهذا الفكر الخارجي اليهودي الصهيوني المؤيد من قبل الصهاينة بطريق مباشر وغير مباشر، فهؤلاء الذي يريد الحق منهم عليه أن يأتي. ولماذا يكون في الخلوات؟ ولماذا يكون في الفلوات؟ ولماذا يستحل دماء المسلمين؟ إن كان صادقا في طلب الحق فليأتي وليطرح ما عنده، والله لن يجد إلا خيرا. أما حكم الخوارج، حكم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين للمنصب أو للمال أو مسيرين من قبل أعداء الإسلام، هؤلاء كفار عندي 100%. أما الذين يقاتلون بسبب الشبه التي ألقيت في ألقاها الشيطان في أذهانهم باسم الدين، فأنا أتوقف في أمرهم وأكل أمرهم إلى الله. وكثير من مشايخنا يكفرونهم، على رأسهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنا سمعته بأذني هاتين وهو يكفر الخوارج. طالما استحل فهو كافر، إذا استحل فهو كافر ولو لم يقتل. لكن أنا في الحقيقة على قلة علمي فإنني أتوقف في الحكم على من لم تقم عليه الحجة منهم. أما من أقيمت عليه الحجة وبين له الحق فأعرض فهذا كافر.